بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العفو عن القصاص، يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل، فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها، وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما، وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، ما أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات باب العفو عن القصاص. والعفو هو التجاوز والصفح، وهو يعني من فضائل الإسلام، فإنه من خصائص هذه الأمة، فكان القصاص متحتم على اليهود ويحرم عليهم العفو مطلقا أو إلى الدية، وكانت الدية متحتمة على النصارى ويحرم عليهم القصاص، فخيرت هذه الأمة بين العفو وبين الدية وبين القصاص. قال: يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. يعني إذا كان القتل عمدا، كما تقدم معنا أن القتل ثلاث أقسام: إما عمد أو شبه عمد أو خطأ. فإن كان القتل عمدا فإن ولي الدم يخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يعفو مطلقا مجانا، وإما أن يعفو عن القصاص إلى الدية، وإما أن يطلب القصاص. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى. إما أن يقاد يعني يقص له وتكون النفس بالنفس فيكون قصاص، وإما أن يودى يعطى الدية. وما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من القصاص إلا أمر فيه بالعفو، يعني يحثهم على العفو، على أن يكون العفو مجانا. والله سبحانه وتعالى حث على العفو: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما ظلم عبد مظلمة فعفى عنها إلا زاده الله عزا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كانوا يحثون ويدعون إلى العفو. وله أن يختار القصاص، وله أن يختار الدية، فهو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يختار القصاص، وإما أن يختار الدية، وإما أن يعفو مجانا، والعفو مجانا أفضل. لكن إذا اختار المجني عليه القصاص قبل موته، كأن يصاب وقبل أن يموت يقول: أطلب القصاص منه ولا أسمح بالدية ولا التنازل، فإنه حينئذ على رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه يتحتم القتل، فلا يكون لأولياء الدم التنازل لا إلى الدية ولا مجانا، لأن صاحب الدم طالب به قبل موته. فإن مثلا أصيب إصابة وعلم أنها قاتلة فقال قبل أن يموت: إني أطلب الدم، فإنه يتحتم القصاص. كذلك ذكر شيخ الإسلام أن القصاص في بعض الحالات يكون هو الأفضل وهو العدل، عندما يكون هناك جناية فيها يعني شناعة وفيها جرم وفيها اعتداء هذا الشخص له تسلط على الناس ونحو ذلك، فيقول أن العفو لا يكون أفضل في مثل هذه الحالات، بل قد يكون القصاص أفضل من العفو. قال: فإن اختار القود، إن اختار ولي الجناية اختار القصاص فقط. قال: أنا أختار القصاص، يعني لما مات هذا الميت جاء ولي قال: أنا لا أريد إلا القصاص، لا أطلب إلا القصاص، وأنا لا أختار إلا القصاص. فحينئذ لو تنازل بعد ذلك يبقى له حق الدية، فلا يسقط حقه من الدية لو قال: أنا لا أختار إلا القصاص، قال: أنا لا أريد إلا الدم، أريد القتل، أريد القصاص، ولم يختار الدية، قال: لا أريد الدية، ثم بعد ذلك تنازل إلى الدية، فإنه تثبت له الدية. لا نقول أن الدية تذهب لأنه لم يختار إلا القصاص والقصاص تنازل عنه فيسقط حقه في الدية، لا، يبقى له حق الدية، لأن الدية يعني هو تنازل من الأعلى إلى الأدنى، بخلاف ما لو تنازل من الأدنى إلى الأعلى فإنه لا يثبت له شيء، لكن عندما يتنازل من الأعلى فإنه يثبت له ما دونه، فهو طلب القصاص، فإن تنازل بعد ذلك فهذا لا يسقط حقه من الدية. قال: أو عفى عن الدية فقط. شخص قال: أنا لا أريد الدية، ولم يتنازل عن القصاص، فله حينئذ يطالب، له أن يطالب بالدية، فله أخذها، لأن القصاص أعلى منها، ويجوز الانتقال من الأعلى إلى الأدنى. قال: والصلح على أكثر منها، يعني له أن يصالح على أكثر من الدية، يعني مثلا يذهب إلى ولي الدم، والدية كما سيأتي معنا 100 من الإبل، أو مثلا قيمتها، أو مثلا الآن محددة 370 ألف ريال، فيزيد يقول: أعطيك 500 ألف، أعطيك مليون، مليونين، وهكذا يزيد، فإنه لا حرج إذا تصالح على ذلك وكان فيه يعني عفو وعدم يعني القصاص، فإنه لا حرج في ذلك. قال: وإن اختارها، قال: أنا أريد الدية، أو عفا مطلقا، قال: عفوت مطلقا، أو هلك الجاني فليس له غيرها، يعني ليس له أن يطالب بالقصاص، إذا قال: أنا أريد الدية، أنا أريد الدية، فليس له أن يطالب بالقصاص لأن القصاص أعلى، وهو طلب الأدنى فليس له أن ينتقل إلى ما هو أعلى منه. فقال ولي الدم: أنا أريد الدية، فليس له حينئذ بعد ذلك أن يطالب بالقصاص. أو قال: عفوت مطلقا، أو قال: عفوت لوجه الله، ثم طالب بالدية فله ذلك. أو هلك الجاني، هلك الجاني القاتل، مات بمرض أو نحو ذلك، مات القاتل، فحينئذ القصاص متعذر، لا يمكن يقتصون منه، مات القاتل، فحينئذ ليس له إلا الدية. قال: وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. أن يقول شخص قطع أصبعا، فهذا المجني عليه عفى عن هذا الجرح، عفى عن هذه الجناية، ثم سرت الجناية إلى اليد كلها، هو قطع إصبعه لكن وعفى عن الأصبع، ثم سرى الجرح حتى انشلت اليد أو تضررت جميع اليد، أو سرت إلى النفس فمات، يعني تسببت هذا الجرح الذي قطع الأصبع تسبب فيما بعد بموته، وكان العفو على غير شيء فهدر، خلاص هو مدام أنه تنازل عن الدية ولم يطلب شيء من المال فإنه لا يستحق شيئا من المال. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، لو قال: أنا لا أريد القصاص ولكن أريد يعني الدية، ودية الأصبع 10 من الإبل، ولكن الجرح يعني سرى إلى سائر اليد وإلى النفس، قالوا له تمام الدية، دية اليد 50 من الإبل ودية النفس 100 من الإبل، فيثبت له كمال الدية، لأنه الآن طالب بمال وله أن يطالب بالمال، والمال الآن الجرح تعدى يعني إلى الأصبع إلى سائر اليد، فله أن يطالب بسائر وبكامل الدية. أما في الحالة الأولى هو تنازل، قال لا أريد شيء، لا أريد مال، تنازل مجانا وسرت إلى اليد كلها أو إلى النفس فليس له شيء. قال وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. يعني ولي الدم وكل فلان بالمطالبة بالقصاص، قال يا فلان أنت وكيلي بالمطالبة بالقصاص من دم فلان، فذهب الوكيل ويطالب بالقصاص، ثم إن ولي الدم تنازل قال تنازلت لوجه الله، هم في ساحة القصاص وولي الدم في بلد آخر، قال تنازلت، ولم يعلم الوكيل، لم يعلم بتنازل موكله ولي الدم، فقتل الجاني، فحينئذ لا شيء عليه لأنه لم يعلم. أما إذا علم بتنازله وأصر وطالب بالقتل فإنه يقتل، لأنه ليس له حق من المطالبة ما دام أن ولي الدم قد تنازل. أما إذا تنازل ولم يبلغه علم ولم يبلغه خبر فإنه لا شيء عليه. قال وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه. إذا وجب لرقيق، شخص مملوك رقيق، وجب له قود يعني قصاص، قطعت يده أو إصبعه أو نحو ذلك وثبت له القصاص، فالقصاص لا يكون المطالبة به للسيد وإنما يكون للرقيق نفسه لأنه حق خاص به، فهو الذي له حق التشفي والمطالبة بالقود أو لا. قال أو تعزير قذف يعني قذف هذا الرقيق، فالمطالبة ليس للسيد وإنما للرقيق لأنه حق خاص له. قال فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده، إن مات الرقيق وله حق قود أو حق قذف فإن إسقاطه والمطالبة به تكون للسيد لأنه يرث هذا الرقيق، فتكون المطالبة للسيد. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. وهو نوعان: أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإلية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. وللقصاص في الطرف شروط: الأول الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه ولا أرش. أحسنت. يعني هذا الباب فيما يوجب القصاص فيما دون النفس، تقدم معنا القصاص في النفس والآن فيما دون النفس. وما دون النفس إما أن يكون طرف كاليد والرجل ويعني الرأس والأذن والعين، أو أن يكون جرح، أن يكون جراح، أن يطعنه في موضع من جسده، في فخذه أو ساقه أو بطنه أو صدره أو نحو ذلك، فهو إما جرح أو طرف. فقال من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، يعني شروط القصاص في النفس تنطبق أيضا فيما دون النفس، تنطبق في الأطراف والجراح. ما هي شروط القصاص في النفس؟ أربعة شروط تقدمت معنا: عصمة المجني عليه أن يكون معصوم الدم، وتكليف الجاني أن يكون الجاني مكلف غير صغير ولا مجنون، والمكافأة في الدين فلا يقتل مسلم بكافر، وعدم الولادة فلا يقتل الوالد بولده. هذه شروط القصاص الأربع في النفس، كذلك في الطرف، كذلك في الجراح، فمن قطع إصبع مثلا كافر لا قصاص لعدم المكافأة، وإذا كان صغير أو مجنون قطع إصبع فإنه غير مكلف فلا قصاص. كذلك لو كان والد قطع مثلا يد ولده أو إصبع أو نحو ذلك فلا قصاص. فشروط الشروط التي في القصاص كذلك في الأطراف والجراح. قال ومن لا فلا، يعني من لا يقاد في النفس كذلك لا يقاد في الجراح. قال ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، يعني القود في الأطراف والجراح لا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد. أما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه، فلو قطع أصبع شخص خطأ فلا قصاص، أو فقع عين خطأ فإنه لا قصاص، أو جرح شخص خطأ لا قصاص. كذلك في شبه العمد لا قصاص، إنما يكون القصاص في العمد سواء كان في النفس أو كان فيما دون النفس. قال وهو نوعان، أحدهما في الطرف يعني في الأعضاء في العضو، إما في العين أو الأنف أو على ما ذكره المؤلف، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن والسن والجفن، كذلك يعني ما يكون غطاء للعين الحاجب والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإلية والشفر وغيرها، كل واحد من ذلك بمثله يعني من هذه الأعضاء، فيؤخذ بالعضو المماثل له، فالشفة العليا بالشفة العليا والشفة السفلى بالشفة السفلى والعين اليمنى بالعين اليمنى وهكذا. قال وللقصاص في الطرف شروط، فهذه الشروط زائدة على شروط القصاص الأربع المتقدمة، وهي ثلاثة شروط. الأول الأمن من الحيف، والحيف هو الجور والظلم، فلا بد أن يأمن في القصاص من الطرف أو الجراح، أن يأمن من أن يتجاوز حد الجاني. قال بأن يكون القطع من مفصل، فإذا كان القطع من مفصل فإنه يؤمن الحيف، فلو قطع اليد من الرسغ الكف يمكن القصاص، أو قطعها من المرفق يمكن القصاص، أو مع الكتف يمكن القصاص. أما إذا كان القطع مع الساعد مع نصف اليد قالوا هنا لا يمكن القصاص، قالوا لأنه لا يؤمن الحيف، لأن الأيادي تختلف، فقد يكون هذا ساعد وطويل وهذا قصير ولا يمكن ضبط القصاص، فقالوا ننتقل إلى الدية. كذلك لو كان في نصف الفخذ أو في نصف الساق قالوا كسر مثلا قالوا لا قصاص، وإنما يكون هناك الدية مباشرة. قال أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه، كذلك يعني لو الأنف في أوله يعني هذا لا يمكن القصاص فيه لأنه يختلف من شخص إلى آخر، فلا يمكن القصاص إلا إذا كان هذا القطع من الجاني إلى القصبة أو إلى العظم، فإنه إذا كان إلى مارن الأنف فإنه يمكن القصاص. إذن هذا هو الشرط الأول الأمن من الحيف. كذلك لو كانت امرأة مثلا حامل ويخشى أنها تسقط جنينها، فإن هذا يعني ينتظر بها حتى تضع حملها. قال الثاني المماثلة في الاسم والموضع، لابد أن يكون هناك مماثلة عين بعين، فلا تؤخذ مثلا عين بيد أو بحاجب أو بأذن، وإنما لابد المماثلة في العين، العين اليمنى بالعين اليمنى والعين اليسرى بالعين اليسرى وهكذا. فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولو تراضيا، لو قال أقطع يدك اليسرى قال لا يجوز، وقطع يده اليمنى فقال اقطع يدي اليسرى قالوا لا يجوز، لابد من المماثلة. لكن لو أخطأ أراد أن ينفذ القصاص وهو قطع يده اليسرى أو قطع يده اليمنى، فلما أراد أن ينفذ أخطأ فقدم يده اليسرى، أو الذي يريد أن يقص أخطأ في اليد، قالوا حينئذ انتهى لا يقام عليه القصاص مرة أخرى، وإنما يعني وقع المقصود من قيام القصاص. قال فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد. لو كان شخص عنده مثلا 6 أصابع عنده أصبع زائدة فقطع الأصبع الزائدة، حينئذ لا نقطع أصبع أصلية، نقول خلاص لا قصاص، فإنه لا يقام عليه القصاص، ولا عكسه لا تقطع أصبع أصلية بأصبع زائدة ولو تراضيا لم يجوز. الشرط الثالث قال استواؤهما في الصحة والكمال، لابد أن يستوي الطرفين من الجاني والمجني عليه والمقتص منه، لابد أن يستويا في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء. لو كان شخص له يد شلاء فقطع يدا، أو كان شخص له يد صحيحة فقطع يدا شلاء، فحينئذ ليس له أن يأخذ بهذه اليد الشلاء، ليس له أن يأخذ يدا صحيحة، فهنا لم يستويا في الصحة والكمال. ولا كاملة الأصابع بناقصة كذلك، ولا عين صحيحة بقائمة، إذا كانت العين قائمة يعني البياض والسواد صافيان، يعني العين قائمة ثابتة لكنه لا يبصر بها، لا يرى بها، فهي كعين المبصر لكنه لا يبصر بها، فلا تؤخذ عين يعني قائمة، عين صحيحة بعين قائمة. ويؤخذ عكسه، فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالعين الصحيحة. فلو شخص له يد شلاء فقطع يدا صحيحة، فإن اليد الصحيحة أعلى وهذه أدنى، فتقطع اليد الشلاء تقطع باليد الصحيحة. كذلك لو كان له عين قائمة وفقأ عينا صحيحة، فإن العين القائمة أيضا إذا طالب بالقصاص فإنها تفقأ ونحو ذلك. قال ولا أرش للنقص، لكونها مشلولة أو كونها لا يبصر بها، لا أرش في ذلك. عفى الله لكم وأحسن إليكم. يقول مالي رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود، وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية، وسراية القود مهدورة. ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. حسنت. هذا النوع الثاني من أنواع القصاص فيما دون النفس. قلنا ما دون النفس إما طرف وإما جراح، فهنا جرح، جرح البدن. قال فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، هذا إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم فإنه يقتص به، أما إذا كان لا ينتهي إلى عظم مثل مع البطن، طعنه مع بطنه، قال هنا لا قصاص، لأنه لا يمكن يعني المساواة، ولا يمكن يعني أن يعرف إلى أي قدر طعنه، فلا يمكن أن يكون هناك مساواة في القصاص. فقالوا لا بد أن يكون ينتهي إلى عظم، فإذا كان ينتهي إلى عظم فإنه يقتص منه، كالموضحة، الموضحة هي التي توضح العظم، يعني يجرحه ويذهب الجلد ويذهب اللحم حتى يظهر العظم، فيبين العظم يكون واضح، لكن العظم لا ينكسر، لو انكسر العظم تسمى هاشمة، أو انتقل من مكانه إلى آخر تسمى المنقلة، أو وصل إلى مخ العظم تسمى المأمومة ونحو ذلك، فهذه لا قصاص فيها، لكن الموضحة التي توضح العظم هذه يؤمن الحيف ويمكن أن يجرح الجلد واللحم حتى يصل إلى العظم، ففيها القصاص، فالموضحة فيها القصاص. قال وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، هذه كلها يمكن أن يصل إلى العظم، فإذا وصل إلى العظم فإنه يمكن القصاص فيقتص منه. قال ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج، الشجاج يعني الشجة هي الإصابة في الرأس والوجه فقط، يعني لا يقال شجه مع بطنه، ما يصح في لغة العرب، الشجة إنما هي الإصابة في الرأس وفي الوجه، هذه شجاج، وبقية البدن جراح، لكن في الرأس والجسد في الرأس والوجه يقال لها شجة. قال: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح لما ورد في الحديث: لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة غير كسر سن. قالوا: كسر السن يمكن أن يستوفى، فإذا كسر سنه فيمكن أن يقتص منه بأن تكسر سن الجاني. قال: إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. يعني شخص أصاب شخصا وهشم العظم أو ضحه وهشمه، فالهاشمة ديتها 10 من الإبل، والموضحة 5 من الإبل، والآن يعني ضربه وظهر العظم هذه موضحة وهشم العظم هذه هاشمة، فقال: أنا أريد أن أقتص منه موضحة وآخذ القدر الزائد دية. قال: فله ذلك. فإذا شخص اعتدى على شخص فضربه وأوضح العظم ثم هشمه والمجني عليه، قال: أنا أريد أن يقتص منه بقدر الموضحة الذي يجوز فيها القصاص، والباقي آخذ عليه دية، يعني آخذ 5 من الإبل، دية الهاشمة 10 من الإبل، قال: أريد آخذ موضحة وآخذ بقية الأرش الزائد وهي 5 من الإبل، فله ذلك. قال: كالموضحة كالهاشمة والمنقلة التي تنقل العظم، والمأمومة التي تظهر يعني مخ العظم، فله أن يقتص موضحة، لأن الموضحة يؤمن فيها من الحيف، وأما القدر الزائد فإنه يأخذ عليه الأرش. قال: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود، كما تقدم في قول عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فلو اشترك جماعة في قتل واحد فإنهم يقتلون به، كذلك لو اجتمعوا على جرحه أو قطع طرف فإنه يختص منهم جميعا. وقد ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه جاءه رجلان وشهد على شخص بأنه سرق فقطع يده، ثم أحضر شخصا آخر وقالوا: هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما في الثاني، لأن ثبت أنهم يعني عندهم كذب وأن عليهم فسق فلا تقبل شهادتهم في الثاني، وغرمهما دية الأول، جعل دية الأول عليهما جميعا، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما ذلك لقطعت أيديكما. لو علم يعني أنه تيقن أنه تعمد الكذب عليه حتى تقطع يده هذا السارق لا اقتص منهما جميعا. فهذا يدل على أنه إذا اعتدى أكثر من شخص على مجني عليه بطرف أو جراح فإن يقتص منهم جميعا، وإن تنازل تكون الدية عليهم جميعا. قال: وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. يعني شخص أصاب شخصا بجرح أو مثلا موضحة ثم نزف هذا الجرح حتى وصل إلى إهلاك النفس، قالوا يضمن المعتدي الجاني يضمن، فإذا سرى هذا الجرح إلى البدن جميعا وأهلك النفس فإنه يضمن. قال: وسراية القود مهدورة. سراية القصاص هدر لا ضمان فيها، لو جاء عند القاضي فأراد أن يقتص من الجاني فقطع يده فالتهبت اليد صار نزيف ومات فإنه لا ضمان، فسراية القود عند القصاص لا ضمان فيها، وأما السراية عند الجناية فإن فيها الضمان. قال: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستقاد حتى يبرأ الجرح، يعني ينتظر حتى يعرف إلى أي مدى يصل هذا الجرح ثم بعد ذلك يقتص منه، لأنه قد يسري إلى اليد كاملة أو إلى عضو آخر أو إلى النفس فيهلكها، فينتظر حتى يبرأ ثم بعد ذلك يقتص منه. ولو نبتت السن، يعني كسر سنا فنبتت فلا قصاص، أو مثلا عادت مثلا قطع أذنه فعادت التحمت وعادت فإنه لا قصاص، فإن شفي يعني من هذا الجرح هذه الإصابة فإنه لا قصاص. قال كما لا تطلب له دية حتى يعرف إلى أي قدر وصل هذا الجرح، فإذا عرف وتحقق يعني شفاء من هذا فإنه حينئذ له ذلك، وله أن يطلب يعني من له أن يطلب مثلا عند تنفيذ القصاص أن يكون له بنج مثلا، أن يبنج عند تنفيذ القصاص إن رضي المجني عليه، فعند تنفيذ القصاص استأذن من المجني عليه قال أريد أن يكون بنج فأذن له فإنه له ذلك، إذا لم يأذن فإنه ليس له أن يوضع له بنج حتى يذوق من الألم مثل ما ذاق يعني المجني عليه، كذلك ليس له إعادة هذا الطرف إلا إذا أذن المجني عليه، فلو قطعت يده فليس له أن يعيدها، يعني الآن إذا كان القطع حديث ويعني مباشرة بعد القطع ذهب إلى المستشفى ممكن تعاد اليد وتعود سليمة، فقالوا ليس له أن يعيد هذا العضو المقطوع من هذا الجاني إلا إذا أذن المجني عليه، وكذلك إذا رضي وأذن أن يبنج فإنه لا حرج لأنه حق له، الموضوع كله حق له أن يتنازل مجانا ويصبح مجانا، فإذا تنازل بأن يبنج أو أن يعاد العضو فإنه له ذلك. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته، فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. يقول كتاب الديات. والديات جمع دية، وهي من الودي من المال الذي يودى إلى المجني عليه أو إلى أولياء المجني عليه. قال كل من أتلف إنسانا بمباشرة، أن يقتله مباشرة أو يجني عليه مباشرة بنفسه بأن مثلا يطعنه بسكين أو يرميه بمسدس أو نحو ذلك، هذا مباشرة، أو بتسبب كان يحفر حفرة أو يرمي عليه حية أو عقرب فتلدغه فيعيب هذا العضو أو يموت، فإن هذا مباشرة، يعني سواء كان هذا تسبب سواء كان الاعتداء مباشرة أو تسبب فإنه لزمته الدية، تلزمه الدية لقول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فحينئذ يجب عليه الدية. فإن كانت عمدا محضا، إن كانت الجناية من هذا الجاني عمد محض ليس شبه عمد ولا خطأ، ففي مال الجاني حالة، يعني في أول سنة يجب عليه أن يدفعها مباشرة حالة بعد ما يثبت عليه تثبت عليه الدية ويتنازل الولي أو المجني عليه إلى الدية، فإنها تجب حالة في ماله هو، لا تكون في مال العصبة أو العاقلة، وإنما تكون في مال الجاني نفسه. قال: وشبه العمد والخطأ على عاقلته، لحديث المرأتين من هذيل لما وقع بينهما قتال فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها، وهذا شبه عمد، ففي شبه العمد يكون على العاقلة، تكون الدية على العاقلة وهم أقارب الميت، وسيأتي معنا يعني تفاصيل من هم العاقلة، لكن لا تجب على الجاني نفسه في الخطأ وفي شبه العمد، وإنما على العاقلة، وتجب مؤجلة يعني 3 سنين تقسم ثلاثا، وفي نهاية كل سنة من بعد الحادث في نهاية كل سنة يدفع ثلث، فيدفع في السنة الأولى ثلث، في السنة الثانية ثلثين، ويتمها في السنة الثالثة. قال: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية وجبت الدية. إذا غصب حرا يعني أخذ حرا، وهذا الحر صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وهو مع هذا الغاصب نهشته حية أو أصابته صاعقة من السماء أو مات بمرض، فإنه حينئذ يجب على هذا الغاصب، يجب عليه الدية، لأنه كما تقدم هذا يعني تسبب، فهو إما مباشر أو متسبب، وهذا تسبب بموته فتجب عليه الدية. أو غل حرا مكلفا، غله ربطه يعني في عنقه وقيده يعني برجليه، فمات بالصاعقة أو الحية وجبت عليه الدية. قف الله لكم وأحسن عليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم ما إذا أدب ولده أو السلطان رعيته. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعا لم يضمن. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره. أحسنت. يعني هنا في بيان ما لا ضمان فيه من الإتلافات. قال: إذا أدب الرجل ولده، يعني أدبه بصوت أو عصا أو ضرب أو نحو ذلك، أو سلطان رعيته أو معلم صبيه يعني مدرس عنده طالب فأدبه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون، فهو لم يسرف ولم يتجاوز وأذن له بالتأديب ففعل ذلك، فإنه لا ضمان عليه، فما ترتب على المأذون غير مضمون. إذن لابد أن يكون المؤدب مأذونا له بالتأديب كالأب والسلطان والمعلم، لا يكون من عامة الناس، لا يكون له ولاية وله سلطة. كذلك لابد أن يكون المؤدب ممن يجوز تأديبه، لا يكون مثلا لا عقل له أو يكون طفل صغير لا يعني يعرف التأديب ونحو ذلك. كذلك ألا يسرف في التأديب، يكون بالقدر المعتاد. قال: ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. إذا لأنه متعدي الآن، إذا أدب مثلا امرأة حامل مثلا جلدها بصوت أو نحو ذلك فأسقطت فهو متعدي، فإنه يضمن هذا الجنين. قال: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى ضمنه. فالسلطان مثلا طلب امرأة للمحكمة، مثلا قاضي طلب امرأة للمحكمة أو للتحقيق معها أو لتنفيذ حكم أو نحو ذلك، فخافت هذه المرأة ومن شدة خوفها سقط الجنين الحمل الذي في بطنها. قالوا: فإن على السلطان عليه الضمان، يضمن يعني الدية، يضمن دية هذا الجنين لأمه. قالوا: لأن المرأة يقع منها الفزع والخوف وهي في حال حمل، فيقع منها فزع وخوف، فإنه يضمن. قال: أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت. شخص أحضر الشرطة، أحضر الدورية عند امرأة حامل وفزعت لما شافت الدورية وشافت هذا خافت فأسقطت، فإن هذا الرجل الذي استدعى هؤلاء الشرط يضمن عليه ضمان هذا الحمل. قال: أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي. فهنا وقع عليهم الضمان، لأن هذا فيه تعدي، وهذه المرأة يعني في حال حمل وأسقطت الحمل، فهنا فيه تعدي فعليهما الضمان. قال: ولو ماتت فزعا لم يضمنا، ماتت الحامل بسبب الفزع من السلطان أو من الشرط لما استدعي عليها، فإنه لا ضمان. قالوا: إن هذا أمر يعني خارج عن المألوف أنها تموت يعني فزعا، إسقاط الجنين محتمل، لكن كونها تموت بسبب أن السلطان استدعاها أو حضروا عندها الشرط فإنه لا ضمان. قال: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به، هلك بصعوده وهلك بنزوله لهذا البئر، وهو لم يكرهه، لا يوجد إكراه، وإنما قال له انزل إلى البئر أو اصعد الشجرة أو استأجره، قال: أنا استأجرتك حتى تصعد هذه النخلة طويلة، فصعد وسقط ومات فلا ضمان عليه. قال: لم يضمنه لأنه لا يوجد إكراه، وهذا صعد باختياره أو نزل إلى البئر باختياره فلا ضمان عليه، وما ترتب على المأذون غير مضمون. قال: ولو أن الآمر سلطان، كذلك لو كان الآمر سلطان فإنه لا ضمان عليه، كما لو استأجره سلطان أو غيره، استأجره لينزل بئر أو يصعد نخلة أو شجرة فسقط فإنه لا ضمان عليه. نقف هنا، إذن نقف على خير إن شاء الله. نقف، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.